النصاب الشرعي حدده فقال قدره 1600 رطل عراقي، هذا مقدار النصاب. فمن ملك من الحبوب والثمار مقدار 1600 رطل عراقي، هذه الثمار إذا أثمرت وجمع هذا الثمر ووجده 600 و1000 من الأرطال العراقية يقول فيها زكاة. وليس شرط النصر أن ينتصر في المعركة فقط، فقد تخسر في معركة وأنت منتصر، لأنك كونك تثبت على دينك هذا انتصار ولا مو انتصار. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أن القواعد النبوية قسمة، يعني في شمولها، فشيء يشمل جميع أبواب الدين لا يترك بابا من أبواب الدين إلا ودخل، وشيء وهذا مهم يكون قاعدة في بابه من أبواب العلم. علي يوسف فندي له رائحة طيبة، فلا نقول مثلا للمحرم والمحادة لا يجوز للمحرم أكل التفاح، ما حد يقول بهذا، ولا يجوز للمحرم أكل البرتقال لأنه له رائحة تعلق باليد، نقول لأن هذا ليس طيبا، الطيب ما يتطيب به عادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد أمن الله عز وجل علينا بمثل هذه الدورات العلمية التي تقام في جميع أنحاء مملكتنا، ونسأل الله عز وجل أن يزيد مثل هذه الدورات وأن ينشر مثل هذا العلم، وذلك لأن هذه الدورات بفضل الله عز وجل حصل فيها خير كثير ونفع بالنسبة لطلبة العلم، حيث إن الطالب يحصل على علم غزير في مدة يسيرة، مع ما يحصل فيها أيضا من التعارف والتآلف بين الإخوان. وأيضا هذه الدورات كانت منطلقا وبداية لكثير من الإخوة طلبة العلم في طلبهم للعلم، حيث كانت نواة وأساسا في طلبهم للعلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا سيما لطالب العلم، فإن طالب العلم يجب عليه أن يكون ملازما لتقوى الله تبارك وتعالى، لأن عليه من الواجبات وعليه من المسؤوليات ما ليس على غيره. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجعلنا ممن يتقي الله عز وجل ويخشاه. أما ما يتعلق بموضوع الدورة، فقد كتبت بعض المسائل التي رأيت أنها هامة والتي يمكن أن يتسع لها الوقت فيما يتعلق بمسائل الشعر وأحكام الزينة واللباس، فجعلتها في فقرات وفي مسائل نمر عليها إن شاء الله عز وجل. المسألة الأولى، أو بداية، نتكلم عما يتعلق بأحكام الشعر من حيث حكم اتخاذ الشعر، أعني شعر الرأس، هل اتخاذ الشعر سنة وأمر مطلوب أو أنه أمر مباح؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في مسألة اتخاذ الشعر، هل هو سنة ومستحب أو أنه أمر مباح؟ فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن اتخاذ الشعر مستحب، فيستحب للإنسان أن يتخذ الشعر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: في اتخاذ الشعر هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وقد استدلوا، يعني من قال باستحباب اتخاذ الشعر، بأحاديث، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان له شعر يضرب منكبيه، والحديث في الصحيحين. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. والوفرة هو الشعر النازل، هو الشعر المائل إلى الأذنين، والجمة ما جاوز شحمة الأذن. هذا من حيث الأثر. من حيث النظر قالوا إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، وهذا يدل على أن الأصل إبقاء الشعر واتخاذه. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو القول الثاني في المسألة، إلى أن اتخاذ الشعر مباح، وأن ذلك ليس سنة، بل هو خاضع للجبلة والعادة والعرف. فإذا كان عرف الناس أنهم يتخذون الشعر كان اتخاذه مطلوبا، وإن كان عرف الناس أنهم لا يتخذون الشعر فليس اتخاذه سنة ومطلوبا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الشعر لأن أهل زمانه كانوا يتخذون الشعر ويوفرون الشعر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في عرفهم وفي عادتهم، لا أن ذلك سنة ومستحب لذاته، لأنه سنة ومستحب لذاته، وإنما لأن أهل ذلك الزمان كانوا يجعلون من اتخاذ الشعر نوعا من الزينة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم على ذلك. فعلى هذا إذا كان أهل بلد من البلدان يتخذون الشعر ويجعلونهم نوعا من الزينة، وكان عرفهم وعادتهم كذلك، فإنه يستحب الإنسان أن يتخذ الشعر، وإلا فلا. وهذا القول هو الذي عليه العمل منذ أزمنة، ولذلك تجد أن كثيرا من أهل العلم من المحققين ومن غيرهم لا يتخذون الشعر بناء على أن اتخاذ الشعر من باب العرف والعادة. واعلم أن هذا الخلاف، يعني الخلاف في اتخاذ الشعر هل هو سنة ومستحب أو أنه مباح، في من قصد الاستنانة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وأما من فعله تشبها بالفساق والكفار فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فلا حجة لمن يتخذ الشعر تشبها بالفساق ويدعي أن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك تجد أنه قد فرط في أمور واجبة من هي من دعائم الدين وأركان الإسلام. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالشعر: أقسام الشعر من حيث الإزالة، هل كل شعر في بدن الإنسان يستحب إبقاؤه أو أنه يزال أم ماذا؟ الجواب أن الشعر المتعلق ببدن الإنسان من حيث الإزالة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تشرع إزالته، حيث ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية إزالته كشعر الإبط والعانة والشارب بالنسبة للرجل، فهذه الشعور يطلب إزالتها، شعر الإبط ينتف والعانة كذلك أو يحلق، والشارب يحف كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حف الشوارب، والحف هو أن يزيل الشارب أو يزيل شعر الشارب بحيث يبقى تبقى أصوله، ولذلك وردت بعض الروايات بالحف وبعضها بالقص. وأما الحلق فليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في من حلق شاربه، قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه لأنه نوع من المثلى. هذا القسم الأول من أقسام الشعر ما ورد النص بإبقائه، ما ورد النص بإزالته وما تشرع إزالته. القسم الثاني ما ورد النص بإبقائه بحيث يكون المشروع أن لا يتعرض له بشيء، وذلك كشعر اللحية بالنسبة للرجل، واللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، الشعر النابت على الخدين والذقن كما في القاموس. والمشروع في شعر اللحية إبقاؤه، وأن لا يتعرض الإنسان له بشيء، لا بقص ولا بحلق ولا بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى أرخوا اللحى، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن المشروع إبقاؤه، يعني شعر اللحية، وأن لا يتعرض الإنسان له بشيء، سواء كان ذلك فيما زاد على القبضة أم غيره. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة من شعر لحيته، فهذا قد أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة، منها أولا أن ابن عمر رضي الله عنه